Book 2 44 44 الخروج مساء Sair à noite هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Tem uma discoteca aqui? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Tem clube noturno aqui? هل توجد هنا حانة؟ Tem bar aqui? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ O que há hoje à noite no teatro? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ O que há hoje à noite no cinema? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ O que há hoje à noite na televisão? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Ainda tem ingressos para o teatro? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Ainda tem ingressos para o cinema? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Ainda tem ingressos para o jogo de futebol? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Eu quero me sentar atrás. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Eu quero me sentar num lugar no meio. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Eu quero me sentar à frente. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Pode me recomendar alguma coisa? متى يبدأ العرض؟ Quando começa o espetáculo? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Pode me arranjar ingresso? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Tem aqui perto campo de golfe? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Tem aqui perto campo de tênis? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Tem aqui perto piscina coberta?